أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله العظيم، أعظم الكتب السماوية على الإطلاق، حبل الله المتين. قد عني علماء الإسلام على اختلاف تنوع علومهم بخدمة هذا القرآن العظيم. صدى التقوى بالرياض تقدم إشراقات قرآنية. سأذكر مع كل سورة كلاما مقسما إلى مسائل، إشراقات كلام أهل العلم كثير وكثير، وما كلامي هذا إلا قطرة من بحر علمهم عليهم رحمة الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة حجة لكفر. الصحابة رضي الله تعالى كانوا إذا تلاقوا في طريق لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على صاحبه سورة العصر. حدثني الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله تعالى قال كان الإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يكثر من الكلام على تفسير هذه السورة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. ولعل الجميع قد سمع الشيخ عبد العزيز رحمه الله في المساجد يكثر من الكلام على هذه السورة. الرابحون الناجون هم أهل الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا من فقه الشيخ عليه رحمه الله. من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله فهو داخل في هذه الآية التواصل بالحق والتواصل. من أعظم مواعظ القرآن الكريم حتى زرتم المقابر. أنت إذا دخلت المقبرة سترى آلاف القبور، لا تفرق بين قبر الرئيس والمرؤوس، قبر الذكر من الأنثى، قبر الغني من الفقير. كلا لو تعلمون علم اليقين، قوة في الأسلوب وقوة في الخطاب وقوة في التحذير. القارعة، كثرة أسماء يوم القيامة دليل على عظمة ذلك اليوم، شدة حوله وشدة ما يكون في عرصات. ما القارعة، التهويل والتخويف وتهيئة المخاطب لما سيقع، تذكر أهوال يوم القيامة عند حدوث تغيرات في الدنيا، الرد على الملاحدة الطبائعيين الزاعمين بأن الطبيعة تخلق وتوجد وتفني. فالطبيعة مربوبة والله رب، والطبيعة مخلوقة والله خالق، والطبيعة منشأة مبروءة والله مبرئها ومنشئها. إشراقا إن الإنسان لربه لكنود، أن طبيعة الإنسان التثاقل والمنع إلا إذا أزم نفسه بزمام التقى. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أن المبالغة في حب المال تخرج صاحبها إلى المحاذير الشرعية. إشراقا إشراقا إذا زلزلت الأرض زلزالها، افتتاح الكلام بظرف الزمان بهذا الأسلوب، بل وتأخر مجيء الشاهد فيه تشويق. وأخرجت الأرض أثقالها، ما زال السامع يتشوق متخوف. وقال الإنسان ما لها، ثم ماذا؟ يومئذ تحدث أخبارها، عن ماذا؟ بأن ربك أوحى لها. يبقى الإنسان ويبقى القارئ والسامع متشوقا إلى ما سيحدث بعد هذه الأخبار. إشراقا إشراقا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض أن تقدم لكم إشراقات قرآنية الجزء الثاني، وهي دروس في تفسير بعض السور القصيرة من جزء عمّة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان، وقد جمعت في ألبوم من 4 أشرطة تحتوي على تفسير العصر، التكاثر، القارعة، العاديات، الزلزلة. والآن مع الشريط الثاني، ويحتوي على تفسير التكاثر والقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التكاثر، المسألة الأولى من مسائلها من أسماء السورة، تسمى سورة الهاكم، وبهذا الاسم ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من صحيح، وتسمى سورة الهاكم التكاثر، وتسمى سورة التكاثر، وبهذا الاسم اسم سورة التكاثر سميت في معظم المصاحف، وتسمى أيضا سورة المقبرة والمقبرة. أخرج ذلك ابن أبي حاتم عن سعيد بن هلال قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها سورة المقبرة أو سورة المقبرة. وقد تقدم في غير مجلس أن أسماء السور منها ما هو توقيفي من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنها ما كان من بعد الصحابة، والأمر في ذلك واسع. تارة تسمى السورة لاسم علم ورد فيها كسورة محمد وسورة إبراهيم وسورة نوح، وتارة تسمى لقصة بارزة كسورة البقرة، سميت البقرة لقصة البقرة، وكذلك سورة الكهف إلى آخر ما جاء في ذلك. المسألة الثانية: عدد آياتها 8 آيات. وقد يقول قائل: ولماذا يذكر عدد الآيات؟ في ذلك فوائد. من تلك الفوائد ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية، فإذا علم أن آيات السورة بهذا العدد قطع القراءة وقف عند كل آية. المسألة الثالثة: نوع نزول هذه السورة. قول الجمهور أن هذه السورة سورة مكية، حتى قال ابن عطية رحمه الله تعالى: ولا أعلم في ذلك خلافا. ومما من أوجه كون السورة مكية ورود لفظة كلا، وقد تقدم في علامات السور المكية ما أن من علاماتها ما جاء فيها لفظ كلا، ومن ذلك قول الشاعر: ولم تنزلا كلا بيثرب فعلما، وليست من القرآن في نصفه الأعلى، يعني لم تنزل كلا في سورة أو في السور المدنية. ومنهم من يقول بأنها سورة مدنية، وقد نقل هذا بعض أهل العلم كالسيوطي، لكن الأشهر بل هو قول الجمهور أن هذه السورة سورة مكية. المسألة الرابعة فيما يتعلق بسبب النزول. ذكر بعض أهل العلم أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن بني عبد مناف وبني سهم من قريش تفاخروا، قام كل فخذ يعد أشرافه، تعد السادة والأشراف. فقامت بنو عبد مناف فذكروا ما لهم من السادات والأشراف، فغلبوا بني سهم، فقال بنو سهم: نعد الأموات، يعني نعد السادة والأشراف من الأموات. فقاموا بعد السادات والأشراف من الأموات، فغلب بنو سهم بني عبد مناف بزيادة 3 بيوت. وجاء أن الطائفتين المتفاخرتين كانتا من الأنصار رضي الله تعالى عنه، وقد ذهب إلى هذا القول، يعني بأن الطائفتين من الأنصار من قال بأن السورة مدنية، لكن الصحيح والأرجح وهو قول الجمهور أن السورة مكية. وأما سبب النزول الوارد في بني عبد مناف وبني سهم فهو قد ذكر في غير كتاب من أسباب أو من كتب أسباب النزول. المسألة الخامسة: من فضل قراءة هذه السورة. تقدم فيما سبق أنه لا يلزم أن يكون لقراءة كل سورة فضلا مستقلا. ومن باب الفائدة في هذا الموضوع يقال: قد يأتي فضل معين لسورة معينة استقلالا، كسورة البقرة، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان، يعني لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه البقرة، هذا أولا. ثانيا: قد يأتي فضل معين لسور مجتمعة، سورتان فأكثر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهرين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهم. وأيضا ثالثا في باب الفضائل: قد يأتي فضل معين لآية مستقلة، كآية الكرسي في قراءتها عند النوم وفي قراءتها عقب الصلاة. ورابعا في هذا المبحث: قد يأتي فضل لآيتين وأكثر، يعني يأتي لآيتين وأكثر فضل مستقل، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفته. وخامسا في باب الفضائل: هناك الفضل العام لقراءة القرآن الكريم عموما، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، لا أقول بكل حرف ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، فألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك ثلاثون. يعني إذا علم هذا فيقال: هل ورد لسورة التكاثر فضل معين؟ الجواب: ورد، لكن الورود لا يعني الصحة، لكن أهل العلم يذكرون ذلك من باب الحث إذا كان الوارد صحيحا، ومن باب التحذير إذا كان الوارد ضعيفا. فحسب علمي القاصر لم يصح في فضل السورة في فضلها بعينها حديث صحيح، بل ورد فيها أحاديث منها الضعيف جدا ومنها الموضوع، مثل حديث من قرأ سورة التكاثر لم يحاسبه الله تعالى بالنعيم الذي أنعم عليه في دار الدنيا وأعطي من الأجر كأنما قرأ ألف آية. وجاء حديث آخر: إني قال عليكم سورة التكاثر فمن بكى فله الجنة. فلما قرأها النبي عليه السلام بكى بعض الصحابة وبعضهم لم يبكي، فقال الذين لم يبكوا: يا رسول الله، قد جهدنا فلم نقدر على البكاء. فقال عليه الصلاة والسلام: إني قارئه عليكم مرة أخرى، فمن بكى فله الجنة، ومن لم يقدر على أن يبكي فليتباكى. ومن ذلك حديث من قرأ في ليلة القدر ومن قرأ في ليلة ألف آية لقي الله وهو ضاحك، من قرأ في ليلة وهو ألف آية لقي الله وهو ضاحك في وجهه. قيل: يا رسول الله، ومن يقوى على ألف آية؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو فقرأ صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. هذه الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لو لم يصح في السورة حديث فيكفي النية الصادقة مع الأجر العظيم لقراءة القرآن الكريم كما تقدم في الحديث: ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتلك ثلاثون. وهنا تنبيه، وهو أن على المسلم أيها الأكارم أن يحذر من نقل كل كلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عنه أهل العلم، وحتى يسأل عنه أهل العلم ويتأكد من جوابهم على الحديث من صحة أو ضعف. وفي الغالب أن كثيرا من الناس إذا رأى الأجر العظيم في بعض الأحاديث طمع في العمل به، لا شك أن هذا يدل إن شاء الله على نية طيبة، ولكن يقال: لا، الأجر والخير والبركة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مبارك رحمه الله تعالى في صحيح الحديث: ما يغني عن سقيمي. مهما وجدت من الأجور والثواب في الأخبار الموضوعة والمكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك ولا ريب أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني ويكفي ويشفي، وفيها أعظم الأجر في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والعمل على بصيرة، ففي ذلك اجتماع الخير أو كل الخير. ويحذر أيضا مما يتناقله بعض الوعاظ في مواعظهم، ينقل في مواعظهم، وكذلك ما يدرج في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة المسموعة من ذكر بعض الأحاديث التي لا يذكرها صاحب علم، بل يأتون بالأحاديث بلا زمام ولا خطام، فإذا سمع الناس اغتروا بها. وأنتم معشر طلاب العلم أولى الناس بأن تتأكدوا من صحة الحديث، لأنكم قدوة في أقوالكم وأفعالكم، فإذا ذكرتم حديثا في خطبكم أو في دروسكم أو في مجالسكم أخذه الناس بالتسليم لثقة الناس فيكم. هذا ما يتعلق بالمسألة الخامسة. المسألة السادسة: الكلام على الآيات. ألهاكم التكاثر، ألهاكم من اللهو أشغلكم وأضاع أوقاتكم وأهدر سني أعمالكم. ما ذاك الشيء؟ التكاثر، التفاخر بالأحساب والتفاخر بالأنساب وهذه الخصال وما شاكلها، من أعظم أسباب الغفلة عن الخير وعن الآخرة الفخر بالآباء والأحساب. قال أحد الصحابة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه السورة. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه السورة ألهاكم التكاثر، لأن طبيعة بني آدم بل الجبلة حب التكاثر في الأموال والمتاع والتفاخر بالأحساب والأنساب إلا من وفق الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت. فمهما تكثر الإنسان من جمع المال والتفاخر فإن عمره محدود وإن أكله محدود. وهذا المال الذي جمعه فيه أمران إن كان على غير طاعة: الأول أنه حجة عليه، والثاني لن يستفيد منه، جمع في الدنيا لمن بعده، فجمع التعب والإثم ورحل وترك المال لمن خلفه. حتى زرتم المقابر، حتى غائية، غاية حتى زرتم المقابر. هذه الآية سمعها أعرابي، وهذا من فطرة وسليقة الأعراب. لما سمع هذه الآية قال بعث القوم ورب الكعبة، ورب الكعبة بعث القوم. من أين أخذ هذا الأمر؟ قال الزائر ليس مقيما، سينصرف بعد زيارته، فإذا زاروا المقابر فإنهم منصرفون لما بعدها. وكان بعض أهل العلم إذا سمع هذه الآية قال المقابر دهاليز الآخرة، يعني الدهليز قد تكون كلمة غير عربية، الدهليز هو المدخل مقدمة البيت، ثم من بعده تلج إلى البيت. حتى زرتم المقابر، زيارة المقابر تذكر الآخرة، وبعض الناس لا يشغله عن دنياه وعن تكثره بجمع المال إلا الموت، وهذا المحروم الذي حرم نفسه. هذه الآية حتى زرتم المقابر، نقف وقفة يسيرة مع زيارة المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أنت إذا دخلت المقبرة سترى آلاف القبور، لا تفرق بين قبر الرئيس والمرؤوس، ولا بين، إذا كانت المقابر على منهج السنة قبور شرعية لا بناء ولا كتابة ولا أصواغ وألوان، سترى آلاف القبور لا تعرف قبر الذكر من الأنثى، قبر الغني من الفقير. هذه من أعظم المواعظ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى القبور أول عدل الآخرة، الآخرة ما فيها ظلم، وما ربك بظلام من العبيد. ومن ما يقرب هذا العدل انظر المقابر، ترى القبور متجاورة في الظاهر سواء، أما في الأسفل فعلمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في قوله جل وعلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا كلمة ردع وزجر وتهديد لما سيكون بعدها، كلا سوف تعلمون، سوف للاستقبال، السين الاستقبال فيما سيكون، سوف تعلمون ليس ظن أو تخمين بل علم يقيني كما سيأتي. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا يسمى ماذا؟ يسمى التوكيد، والعرب تعمد إلى التوكيد في خطابها وكلامها من باب الاهتمام بالشيء، وأنا وأنت نستعمل هذا قصدا أو عن غير قصد. فأنت إذا أردت أن تنصح ولدك أو أن تنصح مقصرا تكرر كلام فتقول له يا أخي هذا لا يجوز، هذا أمر قد نهى الله عنه، هذا أمر عليه إثم، هذا أمر لا يجوز، فتكرارك هذا من باب الاهتمام بهذا الشيء. أنت تقول لولدك أنت أبلغ من قولك أنت مرة واحدة. وهذا الأسلوب جاء في القرآن الكريم، والتوكيد توكيدان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد لفظي بنفس اللفظ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، توكيد معنوي بألفاظ التوكيد فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون. فهذه التوكيدات من باب الاهتمام بهذا الشيء، وهذا المقام مقام الموت والحساب والبعث من أعظم المقامات. ألهاكم التكاثر، أعود لها، فيها فوائد كثيرة، من فائدة فوائدها التحذير من الاغترار بالدنيا وأن ذلك يورد إلى الهلاك. الفائدة الثانية أن اللهو في الدنيا على أقسام، لهو محرم وهو ما أشغل عن طاعات واجبة وأولج صاحبه إلى محرمات. بعض الناس إذا لها نسي الصلاة المكتوبة، ونسي حق الوالدين، ونسي حق الأولاد، ونسي حقوق الناس، صاحب هذا اللهو مأزور لأنه ترتب على لهوه تعطيل لحقوق شرعية عليه أو للناس. اللهو الآخر لهو مباح وقد تؤجر عليه إذا كان ذلك اللهو يعينك على الطاعة ويزيدك نشاطا للطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يروح عن أصحابه، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم أمور ترويحية يتنشطون بها على الطاعة. والناس هنا أو في اللهو على أقسام: قسم مفرط أو بين غلو وجفاء، بعض الناس كل أوقاته لهو، هذا لا شك جهل. وبعض الناس يحجر على نفسه ويحجر على غيره بعدم اللهو. والصحيح قول الوسط: حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل لهو باطل إلا هذه استثناء. ثم ذكر أمورا منها مشي الرجل بين الغرضين، يعني يرمي السهم ثم يمشي ليحذره، وله في فرسه تدريب الفرس، وتعليم الرجل السباحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن أمور الترويح التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها بنفسه وهو ترويح يعين على الطاعة، أنه سابق بين الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر. في البخاري الصحيح البخاري أنهم أجروا سباقا للخيل، واجتمع الناس يتفرجون ينظرون، وأيضا رقص الأحباش في المسجد. وكان الصحابة أيضا يروحون على أنفسهم بالفعل والقول. أما بالفعل فكان جاء أن عمر خرج مرة مع بعض الصحابة فوافوا غدير الماء، غدير ماء، فقال عمر نزل ليسبح مع بعض الصحابة التابعين، فقال عمر لبعضهم: تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، يعني نجلس نغمس رؤوسنا في الماء، ومن أطول منا يكون من بقي أكثر أو من كان نفسه أكثر، يتبين من هو أطول نفسا. وكان عمر يحدث الصحابة كما روى السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، يحدث الصحابة فإذا رأهم ملوا وسئموا أخذ معهم في أخبار الزرع والنخل من باب الترويح والتنشط. ولهذا إن لنفسك عليك حقا، فالإنسان يروع عن نفسه بالأساليب المشروعة التي لا يكون فيها إسفاف بالمروءة ولا قبل ذلك استرخاص أو تجرؤ على الأحكام الشرعية. وبعض الصالحين يوغل في هذا الجانب في اللهو والترويح حتى يكون هو الأصل في أوقاته، وبعضهم يحجر ويحجر على نفسه وغيره بدعوى التورع والحرج الشرعي. والصحيح أن يكون وقت الإنسان محفوظ من أن يذهب بلا خير ولا نفع، ويكون له وقت ترويح ينشط نفسه وإخوانه. أيضا من فوائد قوله ألهاكم التكاثر أن النعم إذا لم تسخر في طاعة الله كانت وبالا على صاحبها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الإبل والبقر والغنم من منع الزكاة التي أوجبها الله تأتي يوم القيامة تطأه بأظلافها، تنطحه بقرونها. ولهذا أي نعمة إذا سخرت في معصية كانت على صاحبها، هي عليه في الدنيا والآخرة ولو تنعم بها في الدنيا، لأنه مع طول التنعم يزداد إثما ويزداد العقوبة عليه في الآخرة. أما إذا سخر النعم في طاعة الله فمن خير وعلى خير وإلى خير. حتى زرتم المقابر، تقدم الكلام على أثر زيارة المقابر، ومن فوائد هذه الآية أن فتنة المال لا تنتهي إلا بالموت. يعني صاحب المال سيجمع ويجمع ويجمع، عفوا، ولن ينتهي طمعه وشغفه إلا بالموت. لو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى ثاني. وأنت ترى لو جاء شخص وأعطى كل واحد 1000 ريال هكذا هبة لن يرضى بعضهم، سيقول أعطني أكثر، ولو أعطاهم أكثر لن يرضى آخرون وهلم جرا. فصاحب جمع المال لن ينتهي إلا بالموت، ولو تأمل في أمره لعلم أنه يجمع فيما يضره. ويا جامع الدنيا لغير بلاغة ستتركها، فانظر لمن أنت جامع، فكم قد رأيت الجامعين قد أصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع. في الأخير ستنتهي. أيضا أن زيارة المقابر من أبلغ المواعظ. المواعظ أقسام، مواعظ ناطقة، مواعظ صامتة. زيارة القبور من أعظم المواعظ. لما؟ لأن هؤلاء الذين تراهم الآن، ترى قبورهم، كنت معهم، تضاحكهم، تجالسهم، هذا أبوك وذاك أخوك وهذا صديقك وذاك جارك، فإذا رأيت وضعهم علمت أنك إلى ما صاروا صائر. أيضا فائدة استطرادية، زيارة المقابر زيارتان، زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية أن تأتي إلى المقابر وتسلم عليهم السلام المشروع، وتتأمل في هذه القبور، تتذكر المصير الآخر الأخير، أنك مصير الآخرة الموت ثم البرزخ، حياة القبور ثم البعث، الحساب والجزاء. تتذكر ما أعد الله للطائعين فتزداد طاعة، وتتذكر ما أعد الله للمعاصين فتحذر من المعاصي وهلم جرا. هذه الزيارة الشرعية. الزيارة البدعية النياحة والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب والتجزع والتسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره، هذا قبر فلان، يا ليت أنه ما مات، لو ما سافر مع فلان ما مات، لو ما ركب الطائرة ما مات، لو ما دخل البيت ما احترق، وهلم جرا. هذه زيارة بدعية تزيدك إثما بل ترغبك عن الآخرة، لأن مثل هذا المعترض المتجزع المتسخط يكره الموت أو يكره أن يتذكر الموت. ومن أعجب ما قرأت قديما في بلد مسلم، بلاد المسلمين، تقدم أهل أحد الأحياء باعتراض إجماعي منهم إلى بلدية ذلك البلد، وهذا الطلب أو ذاك العرض المقدم بلدية كان بقوة لإزالة أمر يكدر حياتهم. هناك لوحة في طريق مكتوب عليها إلى المقبرة، فطالب أهل الحي بإزالتها لأنها تخيفهم وتذكرهم بالموت، وهذا من تنكس فطر بعض الناس. فانظر، نحن مأمورون أن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة، وهذه اللوحة التي طالبوا بإزالتها يظنون كان الأولى بهم أن يزورون المقابر من تلقاء أنفسهم لا أن يطالبون بإزالة مثل هذه اللوحة، وهذا طبعا لا شك من ضعف العلم. كلا سوف تعلمون، أخذنا أنها أو عرفنا أنها جملتان مؤكدتان. قال بعض العلماء هذا التأكيد كلا سوف تعلمون لحال الحال الأول وهو الموت، أنكم ستموتون، ثم كلا سوف تعلمون للحال الثاني وهو ما سيكون في الآخرة من الحساب والجزاء. وهذا أتى، هذا التفسير أتى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والإعادة في ثم كلا من باب شدة الأمر وشدة الزجر لمن غفل عن هذا الأمر. كلا لو تعلمون علم اليقين، لاحظ من الآيات فيها قوة في الأسلوب وقوة في التحذير وقوة في الخطاب مع قصر آيات هذه السورة، إلا أنها من أعظم مواعظ القرآن الكريم في معانيها وتكرار ألفاظها لمصالح كثيرة وقوة سبك ألفاظها. يقول الحسن البصري هاتان الآيتان كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وعيد بعد وعيد، كلا لو تعلمون علم اليقين. نستفيد هنا شيئا مهما، وهو أن العلم ينجي صاحبه من المهالك. هم ما يعلمون، جهال، لكن لو علموا تبصروا وتفطنوا لما هم فيه ولما سيصيبهم بعد. ولهذا صاحب العلم أدرى الناس بالفتن قبل وقوعها وعند وأدرى الناس بالمخرج منها بعد وقوعها. لعلكم تذكرون الآن أن في القرآن الكريم جاءت أخبار فيها أن صاحب أو أن أصحاب العلم هم أدرى الناس بالمخارج من الفتن. ولهذا كرر الله جل وعلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون. فنستفيد فائدة قطعية يقينية أن صاحب العلم أدرى الناس بالخير، وأن صاحب الجهل أبعد الناس عن الخير، وأدرى أجهل الناس بما ينفعهم مما يضرهم. أذكر شيئا مصداقا لما قلت من أن صاحب العلم أدرى الناس بالفتن في سورة القصص، في قصة قارون لما خرج على قومه في زينته، انقسم قومه على إلى قسمين في النظر له. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نظروا بعين ماذا؟ بعين البصر فقط. أما الفريق القسم الثاني نظر بعين ماذا؟ البصيرة، العلم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، لاحظ، أولئك يتمنون يا ليت لنا، والقسم الثاني ويلكم، كلمة تهديد ووعيد، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. طيب ما النتيجة؟ لما خسف الله به الأرض أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق. أما الفريق الثاني الذي نظر بعين البصيرة والعلم ما تأسف، علم أن هذا فتنة، وأن هذا مصير، وأن مصير هذا إلى زوال وإلى هلاك. أيضا في سورة النحل قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، لكن أهل الجهل ما علموا بمداخل الخزي ولا السوء. ولأهمية هذا المقام أذكر أمرا آخر، نحن في هذه الحياة الجميع طلبة علم، وقلت لكم إن الناس إليكم يريدون وعنكم يصدرون، فكلما كان الإنسان على علم في دعوته، على علم في أمره، على علم في نهيه، على علم في جميع شأنه، كلما كان قدوة يؤثر بكلامه وفعاله ولباسه وعبادته. وصاحب العلم يعلم أبواب الخير فيفتحها للناس ويحث الناس إليها، ويعلم أبواب الشر فيغلقها ويحذر الناس منها، يعلم دعاة الخير فيحث عليهم ودعاة الشر فينهى عنهم. ولهذا انظر في قوله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فتنة لا تأتيه، فإن الرجل يأتي يحسب أنه مؤمن فيكفر، لكن ذاك الرجل الشاب الذي جاء وقال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله الدجال أو أراد أن يقتله فلم يسلط عليه وقيل أنه قتله، الشاهد من الكلام أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ما اهتم بفتن الدجال أنه يأمر السماء فتنزل مطرا بإذن الله، ويأمر الأرض فتنبت بإذن الله، ويمر على الخربة الأرض فتتبعها كنوزها كيعاسب النحل، ما اهتم بهذا لأن عندها بصيرة وعلم. أما الجهال اغتروا به ودخلوا معه في فتنته. فصاحب العلم وبخاصة في مثل هذه الأوقات كثرت فتن الشبهات والشهوات، لا بد أن نزداد علما. ولهذا قال الله جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين ماذا؟ سبيل المجرمين. والقراءة الثانية ولتستبين سبيل المجرمين، تستبين يا محمد سبيل المجرمين، تستبين سبيل المجرمين للناس فيعرفونها. طلبة العلم على أقسام أربعة، بعضهم يستبين سبيل المجرمين ولا يستبين سبيل المؤمنين فيقع في المخالفات العقدية وفتن الشهوات والشبهات، ما عنده رصيد قاعدة علمية. وبعضهم استبان سبيل المؤمنين ولكن أهمل الحذر من دعاة الشبهات والشهوات. والقسم الثالث لا إلى هؤلاء، وهذا ليس طالب علم، لم يستبن سبيل المؤمنين ولم يستبن سبيل المجرمين، وخيرهم من استبان وعلم سبيل المؤمنين فلزمه وحث نفسه وحث الناس عليه، واستبان سبيل المجرمين فحذره وحذر الناس منه. إذن العلم يبصرك في أمورك الدنيوية والأخروية والبرزخية. العلم بإذن الله يحصنك من فتن الشبهات والشهوات. يقول ابن القيم إن صاحب العلم إذا أتته الشبهات إلى قلبه خرجت جيوش العلم وعساكره وراياته في معنى كلامه، فردت تلك الشبه. لكن صاحب الجهل أو صاحب العلم المغلوط تأتيه الشبه فتبقى في أرضه، فيتعاهد سقايتها ورعايتها حتى تؤتي أكلها فتقضي عليه لجهله. إذن نستفيد أن على طالب العلم، أن على المسلم أن يزداد طلبا للعلم، ففي العلم تحصين من الشبهات والشهوات. ومن الجهالة وقلة العلم أن بعض الناس يحذر من ويحذر من فتن الشهوات ويهمل، بل قد يقع في فتن ماذا؟ فتن الشبهات. إذن كلا لو تعلمون علم اليقين، أي أنكم أيها المخاطبون في السورة لو علمتم ما سيحصل لكم، وقد جاءكم الوحي وجاءكم نزل عليكم الكتاب وجاءكم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنكم جهلتم أمره وتجاهلتم ما دعا إليه، ولو علمتم لتغيرت أحوالكم. كلا لو تعلمون علم اليقين، العلم علمان، علم يقين حق لا إشكال فيه، وعلم يعتريه الشك والبطلان، فكل ما جاء عن الله وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم فهو علم يقيني لا إشكال في ذلك ولا ريب ولا تردد. أما ما جاء من غير عن غير الله وعن غير وسلم فهذا يعرض على الميزان الشرعي، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يقول هذا جواب قسم محذوف، يعني والله لترون الجحيم. وهنا أيضا نستفيد أن العلم اليقيني يجعل الشيء الغائب كالمشاهد. نحن نؤمن بالجنة والنار ما رأيناها، ولكن لأن من أخبرنا عنها الله هو أصدق القائلين، علم يقيني. فالإنسان إذا جاءه العلم اليقيني فكأنه يرى الغائب حاضرا. فنحن نؤمن بالجنة والنار وبعذاب القبر بالمسيح الدجال وبما أخبرنا الله تعالى به عن المغيبات، وكأننا نراها رأي العين لحقيقتها. في شأن الله جل وعلا نؤمن بأن لله صفات تليق به لا نستطيع تكييفها ولا تشبيهها، هذا ما منهي عنه، ولكن الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة الصريحة نؤمن بها ونقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لترون الجحيم. يقول أهل التفسير في الآيات السابقة أو في هذه السورة جاء الوعيد على 6 أو 7 صور. أولا التحذير من اللهو والتكاثر، وهذا وعيد. الثاني تصدير الكلام بالزجر، كلا. الثالث تكرار أداة الزجر، كلا ثم كلا. الرابع تكرار بعض الجمل، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الخامس تعيين المصير، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. السادس كما أنكم علمتم ذلك علم اليقين ستصلونها إذا خالفتم ما أمرتم به. السابع سؤالكم سؤال التوبيخ، لتسألن عن النعيم. كل هذه الروادع والزواجر واحد منها يحيي القلب أو يحيي الإنسان إذا كان له قلب أو أقل سمعه أو شيء، فكيف بسبعة أو أكثر. في قوله تعالى لترون الجحيم تقدم أن العلم اليقيني يجعل الغائب كالمشاهد. أيضا من الفوائد أن تذكر ما أعد الله من النعيم يزيد العبد طاعة، وتذكر ما أعد الله من العقاب يزيد العبد مخافة، وتذكر مصير الناس يزيد العبد رغبة في الآخرة، كما جاء في الخبر النبوي الصحيح: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هنا جاء عندنا: كلا لو تعلمون علم اليقين، والثانية: ثم لترونها عين، ماذا؟ عين اليقين، فيه علم بالشيء وفيه مشاهدة للشيء نفسه. أيهما أبلغ تأثيرا في النفس؟ المشاهدة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر المسموع كالخبر المشاهد. فإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل لم يلق ألواح، ألواح التوراة كان يحملها عليه السلام بين يديه، فأخبره ربه أن قومه عبدوا العجل، خبر مفزع. قال عليه الصلاة والسلام: فلما رآهم موسى بعينه ألقاها فتكسرت، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. إذن الخبر المسموع وإن كان حقا يقينا صدقا، لكن أثر المشاهدة أبلغ في النفس. ولهذا قال الشاعر: ولكن للعيان لطيف معنى، من أجله سأل المعاينة الكليم. موسى عليه السلام أراد أن يرى ربه. إبراهيم الخليل عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: ماذا؟ بلى، ولكن ليطمئن قلبي. والشاعر يقول أيضا: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك، فما راء كمن سمعها. الخبر لو قيل لنا الآن إن هناك حادث سيارة وفيه رجل مات من أثر الحادث وهو الآن ملقى على الأرض، لا شك خبر مؤلم، لكن لو ذهبت ورأيت لكان أبلغ. بل أنت لو قلت لك هذه الورقة الآن فيها خط مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو خط مقروء، أنت ستصدق كلامي. ثم أخذت الورقة ووضعتها في جيبي فقلت: أرني إياها. قلت: ما يحتاج تراها، يكفي أنك الآن سمعت وصفها. ستلح في ماذا؟ على رؤية. سأقول: أنت مكذب لكلامي، كلهم يشهدون هؤلاء أن هذا خط ابن تيمية، فلا داعي أن تراها. دعك عن هذا المثل، لو قلت لك هذه شهادتك وأنت الآن ناجح، طبعا لما كنتم صغار، أنتم ما شاء الله كلكم مدرسون، هذه الشهادة أنت الآن ناجح وتقديرك امتياز ومبروك عليك، ثم أخذت الشهادة معي، ستقول: هاتها. سأقول: يا أخي أقسم لك بالله أنها حق، لن تصبر إطلاقا، لا بد أن تراها. فإذا كحلت عينيك بها سيكون هناك شعور أبلغ من ألف خبر لك، وهذا لا يحتاج إلى أن نقف عنده لأنه متقرر في نفوس الجميع. ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يقول شيخ الإسلام: الأخبار عن الأمور الآخرة على أقسام ثلاثة، على أقسام ثلاثة: ما جاء في الكتاب والسنة، ثم المشاهدة لها في عرصات القيامة، ثم الورود لها. فمن إذا رأى الإنسان الجنة ورأى النار والحوض، هذا الخطوة الثانية. ثم إذا دخل الجنة، الله نسأل أن يجعلنا وإياكم جميعا والدينا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فلا شك أن دخولها يختلف اختلافا عظيما عن النظر لها. ولهذا يقولون علم اليقين وعين اليقين المرتبة الثانية، وحق اليقين الدخول في الشيء أو رؤية تذوق الشيء. مثلوا بالعسل، لو قال قائل: يا فلان هناك عسل، والمخبر ثقة هناك عسل، فهذا ماذا؟ علم اليقين. فأتينا ورأينا الخلية والنحل والعسل، فهذا ماذا؟ عين اليقين. فإذا أكلنا العسل وتذوقناه فهذا ماذا؟ حق اليقين. الآية الأخيرة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في هذه الآية فوائد كثيرة وهي متعلقة بما قبلها. الفائدة الأولى إثبات الحساب، إثبات الحساب. طيب، تقدم في الآيات السابقة إثبات البعث، من أين نأخذه؟ نعم، زرت المقابر. إثبات الحساب. فائدة ثانية أن سؤال العبد فيه قطع لحجته واعتراضه. يسألك الله عن كل شيء: ماذا عملت في عمرك، في شبابك، في مالك، من أين اكتسبته، فيما أنفقته. الثالثة كمال عدل الله تعالى، فلو شاء الله لحاسب الناس كلهم دون سؤال، وهو عدل. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. ولكن من باب قطع الحجة لئلا يعترض أحد، هذا ما فعلت. أيضا الفائدة الرابعة أن القيام بشكر النعم يهون الحساب على العبد. إذا أدى العبد أو شكر النعم، نعمة الإسلام فتمثل بما أمره الله به، نعمة الجوارح سخرها في طاعة الله، نعمة المال في اكتسابه وإنفاقه، قام بشكرها، فذلك مما يهون الحساب. فائدة الرابعة متعلقة بالشكر أن شكر النعم ليس فقط باللسان. شكر النعم الأقسام من ثلاثة: باللسان وبالفعل، باللسان والفعل وبالقلب. أما بالقلب أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن كل النعم لم تكن إلا بإذن الله تعالى وفضله وكرمه، هذا بالقلب. باللسان أن يلهج لسانك بذكر الله وشكره. بالفعل أن تسخر تلك النعم في طاعة الله. فائدة الخامسة أن عدم القيام بشكر النعم يجعلها حجة على العبد لا له. أنت تعلم أن كل خير لم يدخل في بابه أو لم يسخر في بابه يكون على صاحبه. الفائدة السادسة أن نعيم الدنيا زائل، وكل نعيم لا محالة زائل، لما قال لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال: صدقت، كل شيء سيفنى. وكل نعيم لا محالة زائل، قال: لا، إلا نعيم الجنة فإنه مقيم لا يحول ولا يزول، أما نعيم الدنيا فكله زائل. فائدة سابعة: لا مقارنة ولا مقاربة بين نعيم الآخرة والدنيا، ولا مشابهة إلا في ماذا؟ إلا في الاسم. يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ قال: لا والله يا رب. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال: هل مر بك نعم قط؟ فيقول: لا يا رب. فائدة ثامنة أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من أحسن سيحسن إليه، ومن أساء فلا يجني جان إلا على نفسه. الفائدة التاسعة أن العناية بأمور المقدمات تورث الفوز بالنتائج. هناك مقدمات ونتائج. المقدمات هذه الحياة مقدمة بتكاليفها الشرعية، وما يصيب الإنسان من الأقدار، أقدار الله تعالى، هي مقدمة لنتيجة. ما النتيجة؟ النتيجة أمام. المقدمات تكون في الأول من اسمها، والنتائج هي التي تعقب المقدمات. فهذه الدنيا مقدمات للآخرة، دار ممر كما جاء في بعض كلام الصالحين، والآخرة هي دار المقر. أخيرا، من فوائد السورة عموما أنها تضمنت الأحوال الثلاثة: حال الدنيا، وحال البرزخ، وحال الآخرة. حال الدنيا: ألهاكم التكاثر، تحذير. وحال البرزخ: حتى زرتم المقابر. وحال الآخرة: النعيم والجحيم. بعد هذا هناك مسائل أحببت ذكرها للفائدة. تتعلق بعذاب القبر. المسألة الأولى أن عذاب القبر حقيقة وليس مجازا، بل هو عذاب حقيقي يقع على الروح والجسد، وقال بعضهم يقع على الروح أحيانا وعلى الجسد أحيانا. والأدلة في عذاب القبر ونعيم القبر كثيرة، بل قد صنف غير واحد من أهل العلم مصنفات مستقلة ساق فيها النصوص الكثيرة المتعلقة بعذاب القبر، حتى جعلها بعض أهل العلم بل كثير من قسيم أو من المتواتر لكثرة ما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك كتاب للإمام البيهقي عن عذاب القبر، وهناك فصول أو مباحث ملحقة في كتب كثيرة من كتب المواعظ والجوامع فيها سياق نصوص كثيرة عن عذاب القبر. المسألة الثانية أثارها أو ذكرها بعض أهل العلم جوابا عن سؤال، والسؤال طرحه بعضهم شبهة وطرحه آخرون استفسارا، لأن السائل تارة يريد بسؤاله إيراد العناد والبحث عن الإشكال والاستشكال في سبيل بث الشبهات، وتارة يكون السؤال وهو الأصل طلبا للجواب والبحث عن الحق، ويحرص على الأسئلة التي يثيرها أهل الشبهات حتى يكون على بينة من أمره إذا جالسهم أو بلي بمقابلتهم ومجالستهم. السؤال هو: لما لم يذكر عذاب القبر في القرآن مع شدة الحاجة إليه؟ لما لم يذكر عذاب القبر في القرآن مع شدة الحاجة إليه؟ أجاب أهل العلم عن هذا السؤال وأمثاله بأجوبة سديدة، لأنه دائما كلما أورد من قبل أهل الشبهات والأهواء إشكالات دمغها أهل الحق بالأجوبة السديدة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أجاب أهل العلم بجوابين، بجواب مجمل وبجواب مفصل. أما الجواب المجمل قالوا: إن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيين وأوجب على عباده الإيمان بها، وحي الكتاب ووحي ماذا؟ ووحي السنة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن وماذا؟ ومثله معه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان على أريكته أن يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا قال بعض العلم في قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال بعضهم: الحكمة هي السنة. وبكل حال أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام الوحيين الكتاب والسنة، فما جاء في القرآن آمنا به، وما جاء في السنة آمنا به، وهما المصدران للتشريع. أيضا المفصل قالوا بأن نعيم القبر جاء في القرآن، يعني المجمل جاء الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، والأمر بطاعته والأمر باتباعه، والنبي عليه السلام أمرنا أو أخبرنا عن عذاب القبر، هذا مجمل. لكن يقال: لماذا لم يأتي بالتفصيل؟ يقال: جاء النص على عذاب القبر في القرآن، هذا بالتفصيل. هل يستطيع أحد منكم أن يتذكر آية ذكر أهل العلم في هذا المقام؟ نعم، أحسنت، سورة غافر، وتسمى سورة المؤمن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في الغدو والعشي. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نستفيد أن هذا العرض بعد قيام الساعة أو قبل قيام الساعة؟ قبل قيام الساعة، وآل فرعون قد ماتوا، فلا يكون هذا العرض في الدنيا. إذا متى يكون؟ يكون في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واحتج بعضهم بآية أخرى، لكن الدليل لا ينهض في قوته كالدليل الأول. نعم أحسنت، ليهنك العلم. في سورة السجدة، وتسمى سورة ألف لام ميم تنزيل، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال بعضهم إن العذاب الأدنى هنا هو عذاب القبر، لكن هذا الاستشهاد أو الاستنباط يعكر عليه ماذا في الآية نفسها، في قوله جل وعلا لعلهم يرجعون، لأن الذي في الحياة قد يرجع، لكن الذي مات لا يرجع إلا إلى البعث. فتكون هذه الآية وجه الاستدلال فيها ليس في القوة كوجه الاستدلال بالآية الأولى. المسألة الثالثة، المنكرون لعذاب القبر من الزنادقة وأهل البدع وغيرهم، كيف نرد عليهم؟ أولا هنا مبدأ لا بد أن نعرفه، لست ملزما بأن ترد على كل أحد، لأن الردود أحيانا قد تقحم صاحبها في تناقضات يلزمه بها أهل الشبه، فلا ترد إلا إذا كان هناك في الرد مصلحة، إما لإبطال شبهة أنت قادر عليها، قد يعني مناظرة أهل شبه عندك قدرة في أن تفند أقوالهم، أو أن تكون هناك شبهة سرت وانتشرت بين العامة أو بين الناس وظهر أثر تأثيرها عليهم، فأنت ترد تلك الشبهة لترفع الجهل عنه، أو جاءك مستفتي سائل قد التبس عليه الأمر وقال بيّن لي هذا الأمر فترد عليه، لأن هذه الردود فيها مصلحة، لكن كما قلت لك بشرط أن تكون على بصيرة. ولهذا قال بعض أهل العلم لما ذكروا مسائل التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخاض فيها خائضون، قال أهل العلم لا يخوض أحد فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا إلا إذا كان عالما منصفا وفي ذلك مصلحة. فإذا هذه الشبهة لست مكلف بأن ترد على كل أحد، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث سفاء زنادقة وملاحدة، يجلس بعض الناس في كل أوقاته يرد عليهم ومن خلال الردود المتطاولة ليس هناك مصلحة، بل قد يولدون شبها تؤثر في سواد الناس أو في عامة المسلمين. وبكل حال أجابه العلم على هذه الشبهة التي تشبث بها متقدمون ومتأخرون ومعاصرون، وهو جواب لهم، فقالوا إن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبار الرسل على قسمين، قسم تشهد به العقول والفطر، أحكام الشرعية، أحكام الطهارة، أحكام المعاملات، أحكام السلوكيات، هذه كلها الفطر تقطع بسلامتها، فلا ترى في أحكام الشريعة المشاهدة إلا الخير، بل الفطر حتى الكافر فطرته تلزم بأن هذا حق، لكن الشيطان يصده، فإذا رأيت الأمر ببر الوالدين، النهي عن الكذب، النهي عن الغش، محبة الأخ ما يحب لنفسه، التناصح، تحريم أكل المال المسلم بغير حق، تحريم النظر إلى عورات المسلمين، الفطر تطمئن بهذا الأمر، تدركه العقول، تدركه الفطر. لكن القسم الثاني من أخبار الرسل ما لا تدركه العقول بمجردها، أمور غيبية، هناك جنة، نعم في جنة فيها كذا وكذا، ما تستطيع أن تصف بنفسك حتى تأتيك النصوص، هناك صراط، لو ما نستطيع أن نقول هناك صراط إلا بعد أن جاء النص، العقل ما يقول، ما يجب أن هناك صراط، هناك حوض في الآخرة، أن لك هذا عقلك، ليس العقل، نريد العلم، العقل يتبع العلم، علم العليم وعقل العاقل اجتمع يتناظر العقل والعلم، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفة، فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في القرآن اتصف؟ والله بكل شيء عليم وفوق كل ذي علم عليم، إن ربك حكيم عليم، هو الحكيم العليم. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. إذن العقول قد لا تدرك شيء هذا قطعا، لا تدرك المغيبات. ولهذا كان من العقيدة السليمة الإيمان بما أخبرنا به، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. أيضا يقال لهم رد عقلي، والرد العقلي نحتاجه في أثناء رد الشبه، لأن الله جل وعلا دحض حجج بعض المشركين بالحجج العقلية، كما يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره وغيره: الكفار احتجوا على أمور بالعقل، فأبطل الله حججهم بأمور عقلية. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا نبعثون؟ كنا عظاما رفاتا أئنا نبعثون خلقا جديدا؟ إذا مزقتم كل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم في خلق جديد. عقولهم أبت، جاء الرد، ترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. في الثانية: إن الذي أحياها ماذا؟ لمحيي الموتى. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لأن الإعادة لشيء موجود أهون في العقل من إيجاد شيء معدوم، أليس كذلك؟ فأبطل الله حججهم عقلا. فيقال لهؤلاء: النائم، رجل نائم بجانبك يقوم فيقول: رأيت أني أبكي وكنت خائفا وفزعا، أو يقوم مرة فيقول: كنت فرحا وكنت كذا وكنت كذا، وهو أمامك، أنت لم ترى شيء، لكن هذا النائم هل يكون كاذب في كلامه أو صادق؟ صادق، يرى الإنسان أنه متناعما أو يرى أنه يتعذب أو يتنعم. إذن فالنائم أقرب مثال لهذا الأمر. الثالث أن يقال إن هذا الأمر عذاب القبر يشعر به الميت دون غيره، كما أن النائم يشعر بما يرى في المنام دون المستيقظ أو دون غيره. الرابع قالوا، أو نقول المسألة الرابعة: هل يكشف عذاب القبر ونعيمه لأحد؟ وهي تكون جوابا مكملا للشبه. الأصل لا، لكن قد يطلع الله بعض خلقه على شيء من ذاك لحكمة يعلمها هو عز وجل. ولهذا ذكر ابن القيم وهو في علمي الآن أوسع من تكلم عن هذه المسائل في كتاب الروح، كتاب الروح، ذكر هذه الشبه وذكر أمثلة على إطلاع أو على إطلاع الله بعض الناس لبعض ما يكون في القبر. فمن ذلك أن فما ذكر أن بعض الناس قد ينبش أو تنبش المقبرة، فيخرج بعض الناس أو يخرج بعض الموتى من قبورهم لنقلهم، وقد مضى عليهم فترات متطاولة. دع عنك الصحابة، أولئك جيل اصطفاهم الله في صحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ذكروا عن غير الصحابة بل في قرون متأخرة أن بعضهم أخرج من قبره بعد 30 أو 40 سنة وكان كما هو. بل في هذه الأوقات المعاصرة حدث بعض الناس عن أنه رأى بعض الموتى في قبورهم كأنهم لتوهم ناموا، بينما ترى من حولهم قد فنيت أجسامهم. أيضا ذكروا أن بعض الصحابة والتابعين منهم ابن عمر قال: مررت بمقبرة فإذا برجل في المقبرة يتبع رجل يتبعه آخر ومعه شواظ النار التابع، والمتبوع لما رآني قال: يا عبد الله انضح علي الماء، فقال الآخر: يا عبد الله لا تنضح الماء، فدخل في القبر فدخل معه ثم أطبق عليهما. قال ابن عمر: فلا أدري هل عرفني باسمي أنني ابن عبد الله بن عمر، أم ناداني كما ينادي الناس الناس، يعني بعض الناس يا عبد الله يا فلان هكذا، إذا ما عرف اسمه قال يا عبد الله. وهناك أخبار كثيرة، من أعجب ما قرأت في ذكر ابن القيم، أذكر ذكر إسنادا عاليا حدثه صاحب له أو كذا، بأنه كان في سوق الحدادين في بغداد، فباع أحدهم مسامير فأخذها الحداد فطرقها وصهرها فلم تتأثر ولم تتغير، فتعجب الحداد فعرضها على بعض الحدادين فتعجبوا، فبحث الحداد عن صاحبها فوجده فقال اصدقني أن لك هذا، فكأنه يعني خشي أو كأن ظهرت بوادر الوجل والخوف والاضطراب عليه، فلما أمنه الحداد قال إني فقير، يقول الرجل أنبش القبور، فرأيت هذه المسامير في صدر رجل فحاولت إخراجها فلم تخرج حتى كسرت أضلاعه. هناك طبعا أمثلة مثل هذا القبيل، لكن المؤمن لو لم تأتي هذه الأمثلة يقول سمعنا وطعنا، ولكن ذكره العلم من باب الزيادة في التبصر. المسألة الخامسة وهي من أسباب عذاب القبر، أسباب عذاب القبر فيها أسباب إجمالية وأسباب تفصيلية. إضاعة أمر الله عز وجل والإعراض عن أحكامه الشرعية، والتفصيلية ما جاء النص عليه، مثل عدم التنزه من البول، مثل الغيبة والنميمة، كذلك ذكروا الكذب حديث الطويل الذي يشتق، وكذلك الربا والزنا وما شكل ذلك. مسألة خامسة، هل عذاب القبر مستمر أو منقطع؟ قاله العلم مستمر على المشركين ومنقطع على عصاة الموحدين يعذبون بقدر ذنوبهم. المسألة الأخيرة، الأسباب المنجية من عذاب القبر. هناك سبب إجمالي وهو لزوم ما أوجب الله عليك وترك ما نهاك الله عنه، وأسباب تفصيلية ما جاء النص عليها بعينها أنها تنجي من عذاب القبر. فمن ذلك الاستعاذة بالله من عذاب القبر، ومن ذلك الشهادة في سبيل الله والموت شهيدا شهادة شرعية حقيقية لحديث وأمن الفتان، وكذلك قراءة سورة ماذا؟ سورة تبارك. هذه بعض المسائل المتعلقة بعذاب القبر. سورة القارعة، المسألة الأولى عدد آياتها 11 آية، والمسألة الثانية من أسمائها. ذكر بعض المفسرين اتفاق أهل التفسير، وأن جميع ما جاء في المصاحف أن لها اسما واحدا هو القارعة. المسألة الثالثة، هل ورد لها فضل مستقيم؟ حد علمي لم يرد لها حديث صحيح في حد علمي، لكن ورد حديث ضعيف مكذوب، من قرأ سورة القارعة ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة. المسألة الرابعة، نزولها قال كثير من العلم بأنها مكية بلا خلاف. المسألة الخامسة، الكلام على الآيات بما يفتح الله. القارعة، ما القارعة؟ القارعة من أسماء القيامة، والقيامة لها أسماء كثيرة، القارعة والحاقة والطامة والصاخة، وكثرة الأسماء تدل على عظيم أمر الشيء، إما ترغيبا أو ماذا أو ترهيبا، جهنم، النار، الحطمة، سقر وهكذا. سميت بالقارعة لأنها تقرع النفوس وتجعل النفوس تضطرب وتهتم، فحدث القرع كما قال جل وعلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ماذا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. والاستفهام هنا، القارعة ما القارعة؟ للتهويل والتخويف وتهيئة المخاطب لما سيقال. فأنت إذا أردت أن تتكلم عن أمر أو عن شخص أو عن كتاب كأن تقول الزلزال، ما الزلزال الذي وقع؟ البركان، ما البركان الذي وقع؟ هذا البركان. فالمخاطبون اللي ما عندهم خبر بهذا الأمر ولم يسمعوا عنه ولم يقرأوا ولم يشاهدوا يزيد تهيج أنفسهم لسماع ما سيقال. وهنا فائدة بلاغية أو فائدة لغوية. القارعة، ما القارعة؟ درجة في الأسئلة بين طلاب والمدرسين هو أن يقول السائل أو يقول القارئ ما هو الجواب على هذا السؤال. قالوا الأفصح أن تقول ما الجواب بدون الضمير هاء، لأن القرآن الكريم جاء بهذا. القارعة، ما القارعة؟ الحاقة، ما الحاقة؟ فالأفصح أن تقول ما الجواب، ما السؤال، ما الكتاب، يعني هذا الضمير هو لا داعي له. لكن لو قال قائل هل يقال هذا غير فصيح؟ يقال لا، عندنا فصيح لغة العرب، وأفصح لغة العرب ما جاء ماذا؟ في القرآن الكريم. فأحيانا يأتي شيء أو يخطئ بعض الناس أمرا جاء القرآن بخلاف ما جاء به، فيقال لا تقول هذا غير فصيح. فأنا قولي هنا يقول قال بعض أهل العلم الأسلوب الذي جاء به القرآن حذف الضمير، فهذا الأفصح. قد يأتي في لسان العرب شيء في أشعارهم في كلامهم، لكن بما أن الآن بهذا جاء القرآن فطالب العلم حري بأن يجعل لسانه يعني يعمد إلى أن يحاكي ما جاء في القرآن في بلاغة القرآن الكريم. ولو استطردت هنا أذكر في هذا المقام أن كلمة شكر قال بعضهم القرآن الكريم لما ذكى جاء في هذا الفعل لم يأتي إلا متعدي بإلى باللام أن اشكر لي، ولم يقل أن اشكرني، أن اشكر لي ولوالديك. فإذا يقول الأفصح أن تقول أو من الخطأ أن تقول أن اشكرني أو اشكرني، بل تقول اشكر لي. هذا الكلام في قوله لا تقول خطأ، بل يقال الأفصح أن تقول أن اشكر لي. لكن لو قلت اشكرني أشكرك لا إشكال. لما؟ لأن العرب جاء في كلامها هذا الأمر. ولهذا يقول شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من وافيته نعمة يجزي. قال شكرتك ولم يقل شكرت لك. فإنكما إن عدتما لي ساعة قول طرفة شكرتكما حتى أوسد في قبري. شكرتكما ولم يقل شكرت لكما. الشاهد أن بعض الناس إذا أخذ لفظ القرآن الكريم خطأ ما سواه، فيقال لا ليس هذا من الأسلوب العلمي. إذن فهمنا أن الاستفهام هنا للتهويل والتعظيم. القارعة، ما القارعة؟ الحاقة، ما الحاقة؟ وما القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك، القاعدة عند أهل التفسير في الأغلب وعند بعضهم في الجميع أن كل ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أخبره ربه بجوابه، وكل ما جاء وما يدريك لم يخبره ربه. مثلا الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذب ثمود وعاد من القارعة. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ جاء جواب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. طيب وما يدريك لعله يزكى؟ ما يدري. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة؟ ما يدري. هنا نطبق هذه القاعدة في هذه السورة الشريفة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ سيأتي الآن ماذا؟ الجواب. واضح القاعدة هذه؟ طيب إذن من الفوائد في هاتين الآيتين تفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن. يعني كل ما جاء وما أدراك فاعلم أن ما بعده من تفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن. لأن تفسير القرآن له أربع مرات وقيل خمس، تفسير القرآن بالقرآن مثل هذه الآية، تفسير القرآن بالسنة مثاله قوله عليه الصلاة والسلام عند قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا، جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام السري ماذا؟ النهر. الثالث تفسير القرآن بأقوال من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرابع تفسير القرآن بأقوال من؟ التابعين، أقرب الناس الصحابة. قال والخامس تفسير القرآن بلغة العرب. إذن القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ هذا من تفسير القرآن بالقرآن. إذن استفدنا أن الاستفهام للتخويف والتعظيم والتهويل، واستفدنا فائدة أخرى وهي أن كثرة أسماء يوم القيامة دليل على عظمة ذلك اليوم، شدة حوله وشدة ما يكون في عرصاته. وثالثا أن في الآيتين تفسير القرآن بالقرآن الكريم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذه الآية لك أن تتخيل الآن ذهنيا فراش بالملايين أمامك، تخيل أو هذا المشهد التقريبي، أو يكون هذا المشهد مقربا لحال الناس يوم القيامة. الناس سواء عراة حفاة غرلة على صعيد واحد في مكان واحد لغاية واحدة وهي الحساب. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وفي الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. تخيل الجراد، إذا أخبرني بعض الناس يقول رأيت أننا كنا مرة في الظهر ثم فجأة تحول الوقت إلى ظلمة البقعة اللي نحن فيها، فرفعت رأسي فإذا أسراب هائلة من الجراد من كثرتها. تخيل كثرة الخلق يوم المحشر، جراد منتشر، فراش مبثوث. نستفيد من هذا ضرب الأمثال التشبيهية الواقعية من باب الأمور الغيبية. أنت إذا دعوت الناس أو تكلمت في مجلس أو كنت خطيب جمعة تضرب الأمثال من باب التقريب، ولهذا قال بعض أهل العلم بالمثال يتضح المقال، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال كمثل ركب في سفينة اجتهموا أحد بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. هذا التشبيه بالسفينة وخرق السفينة والأخذ على يده أو في تركه كأنه يعني من بل هو من أبلغ الأمثال في الدلالة أو التعبير عن المراد. ولهذا في القرآن الكريم جاءت أمثال كثيرة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهل مجر. فالأمثال تقرب، فأنت لو تقول الناس في قيامة كثير وهم مجتمعون متراصون كلامك صحيح، لكن لو قلت للناس الناس أو قلت في كلمتك الناس يوم القيامة كأنهم جراد منتشر كما قال الله، كأنهم فراش مبثوث. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل أهل بلد بما يقرب لهم المراد. فمثلا في قوله حوضي، يعني طول حوضه ما بين عمان وبصرة، ما بين جرباء وأذرح. فأنت لو أتاك أناس من أهل اليمن فتريد أن تقرب لهم مسافة في الرياض تقول هذه مثل ما بين تعز وصنعاء. أتاك ناس من أهل سوريا تقول كما بين دمشق واللاذقية. أتاك ناس من أهل الأردن كما بين عمان ومعان أو الزرقاء. أتاك ناس من أهل مصر كما بين الإسكندرية وأسوان وهل مجر. هذه الأمثال تقرب لهم لأنهم يعني ما يعرفون المسافات، فإذا ضربت لهم مثالا بما يعرفونه قرب. كذلك هناك أمثلة مشاعة للناس كلهم كأنهم جراد منتشر كأنهم فراش مبثوث. إذن ضرب الأمثال من باب التقريب والتشبيه. أيضا من الفوائد أن الناس في القيامة سواء، في المحشر في عرصات القيامة في مكان واحد وزمان واحد وعلى حال واحد. أيضا من فوائد الآية أنها دليل من أدلة كثيرة على البعث والنشور. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أيضا تشبيه تقريبي كما سبق. ولعلكم تذكرون كما ذكرت لكم آنفا أن الأحاديث التي فيها الأمثال النبوية تقرب الشيء كأنك تراه. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. كلام واضح فصيح، لكن زاده عليه الصلاة والسلام إباحا: كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. تخيل، ما قال الآكل أو ما قال من يحب الأكل، الأكلة صيغة مبالغة. تتداعى ويأتي بنهم على قصعتها، قصعة واحدة وعندها أكلة. كذلك أمة الإسلام عند الأمم. هذا التشبيه من أبلغ صور التشبيه البلاغي. عودا على الآية اللاحقة: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن المنفوش هو القطن، القطن. والجبال جاء وصفها في القيامة بأوصاف كثيرة، هنا كالعهن المنفوش. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، إذن كالعهن المنفوش تمر كالسحاب. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وكانت الجبال كثيبا مهيلا وإذا الجبال سيرت. هذه التشبيهات كلها ستكون، فالجبال ستنسف، قال بعضهم تسير ثم تنسف فتكون كالفراش المبثوث ثم تخمد كالمهل وهلما جرى. المهم لاحظ هذه التشبيهات العظيمة القرآنية، يعني ليس هناك بلاغة أبلغ مما جاء في القرآن الكريم. قال بعضهم عند قوله تعالى كالعهن المنفوش: هو الصوف المنفوش الذي فيه أصباغ حمرة وخضرة وما شاكلها. قال: وهذا تعريف للعهن المنفوش يوافق ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. فالجبال مختلفة، فيصدق بأدق عبارة أن هذا الصوف المنفوش بعدما تنتثر الجبال تسير وتكون كثيبا مهيلة تتفرق ثم تجتمع، هذا التفرق بعد تكون كثيب مهيل ثم تكون كالعهن المنفوش أخضر وأسود وفي حمرة وإلى الصفرة ولما جرى، لأن في أصل الجبال أو لأن الألوان في أصل الجبال لما كانت في الدنيا. من فوائد هذه الآية تغيير معالم الأرض عند قيام الساعة. إذا الشمس كورت كون، إذا النجوم انكدرت في الأرض، إذا الجبال سيرت، إذا البحار سجرت، في الآية الثانية فجرت، تغيير معالم الأرض في يوم القيامة. فائدة أخرى مستلة من هذه الفائدة: تذكر يوم القيامة عند حدوث تغيرات كونية في الدنيا. تذكر أهوال يوم القيامة عند حدوث تغيرات في الدنيا. وهذا المبدأ قد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لاحظ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد. الشمس والقمر كما قال بعض العلماء في تغير هيئاتهم تذكير وتقريب لما سيكون يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ربطهم بالآخرة، هذا التغير الكوني مخيف، الجأوا إلى الله عز وجل. إذا اشتد الحر، تغير كوني، إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، لما؟ فإن شدة الحر من فيح جهنم. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ تغير كوني في القمر اكتمل. هل تضارون يصيبكم ضرر؟ وفي لفظ آخر: هل تضامون يصيبكم زحام وضيم في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك ترون ربكم يوم القيامة. نسأل الله أن يقر أعيننا وأعين والدينا برؤية الله عز وجل. أيضا من فوائد هذه الآية عظيم قدرة الله تعالى وأنه على كل شيء قدير. قدرة البشر محدودة، أن تقول هذا الإنسان قدير، عنده قدرة يقدر، لكنها قدرة محدودة في إطار ضيق. أما ربنا عز وجل وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. الفائدة الرابعة الرد على الملاحدة الطبائعيين الزاعمين بأن الطبيعة تخلق وتوجد وتفني، فهذا دليل من أدلة كثيرة شرعية وفطرية وعقلية. فالطبيعة مربوبة والله ربها، والطبيعة مخلوقة والله خالقها، والطبيعة منشأة مبروءة والله مبرئها ومنشئها. طبيعة لا تملك لنفسها ضر ولا نفع، بل هي مطواعة لأمر الله، ائتيها طوعا أو كرها قالت أتينا أتينا طائعين. أول من يخالف هؤلاء الملاحدة هي الطبيعة. لو تكلمت، لو تكلمت الطبيعة لقالت أنتم كفرة بالله، قالت أتينا طائعين، يومئذ تحدث أخبارها. أيضا من الفوائد تأكيد لما سبق أن على من دعا الناس أن يحرص على ضرب الأمثلة المقربة لتقريب الغائب بصورة الحاضر. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. في ذلك من الفوائد العظيمة إثبات الميزان، وفي الميزان مسائل لعلها ترجع الغد إن شاء الله. في الميزان مسائل، الميزان حق لا إشكال فيه، سيأتي بيانه أو بيان بعض مسائله لاحقا. إذن من هذه الآية نستفيد إثبات أن الميزان أو إثبات حقيقة الميزان يوم القيامة. أيضا من فوائد هذه الآية كمال عدل الله عز وجل، فلو شاء الله لحاسب الناس دون ميزان دون صراط دون استنطاق الجوارح كشاهد، فالله لا يظلم مثقال ذرة. ولكن من كمال عدل الله أنه يقطع حجة كل من احتج. أيضا في هذه الآية إثبات الحساب والجزاء، عندنا بعث المراحل، سؤال القبر ثم البعث ثم الحساب ثم ماذا؟ ثم الجزاء، إما إلى جنة أو إلى نار. أيضا في قوله تعالى فهو في عيشة راضية، كمال نعيم أهل الجنة، كمال نعيم أهل الجنة، لأن هذه الآية في عيشة راضية تمام الرضا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، نعيم أهل الجنة يرضون ويرضون. وأعظم نعيم أهل الجنة ما هو؟ رؤية الله عز وجل، فهم في النعيم المقيم الذي يرضي أصحابه، فلا يكون هناك مدخل لعدم الرضا ولو يسير. ثانيا نعيم مقيم دائم لا يزول ولا يحول. من فوائد هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل، من أحسن أحسن إليه، ومن أساء فلا يجني جان إلا على نفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من ثقلت موازينه هذا قد نجا، أما من خفت موازينه من الخير وذهب خيرها فأمه هاوية. الأم قيل يكب على أم رأسه في النار، وقيل بل يرجع إلى أمه وهي الحفرة، كما أنه في القبر حفرة إلى حفرة النار، فكأنه كأنها الأم تنتظر صبيها، والأرض تسمى أم لرجوع الناس لها، والأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نولد، شعر أمية. أيضا في قوله تعالى فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، ماذا نستفيد؟ تفسير ماذا؟ وأن كل ما جاء فيه ما أدراك فقد أخبره ربه، فأمه نعم أخبر ربه بجوابه، فأمه هاوية وما أدراك ما هي، ما هي هذه الهاوية؟ الجواب نار حامية. نستفيد أيضا شدة عذاب الكفار وشدة وصف النار، يعني لاحظ مجرد ومن خفت موازينه تخيف في مقابل ومن ثقلت، لكن ومن خفت موازينه فأمه هاوية، أمه هاوية وما أدراك، الأسلوب هذا وهذا الحدث يخيف، وما أدراك ما هي، استفهام من باب التهويل والتخويف والانتباه لما سيقال، نار حامية، أعاذنا الله وإياكم من النار، وكفانا الله شر الطرق الموصلة للنار، وهدانا إلى طرق أهل الخير والجنة. وفق الله الجميع، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان على ما قدم